قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويخني لا إله إلا الله فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله إذ الله أمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبكم رسولكم في الصلاة عليه بقوله من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا وقال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي فكما أن الله أمرنا بالصلاة والجهاد وأمرنا بالحج والزكوات وأمرنا بسير الأوامر فقد أمرنا بالصلاة والسلام على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد أيها الإخوة، فيطيب الحديث في شهر القرآن على القرآن عن كتاب الله سبحانه، ذلك البيان الذي أنزله الله نورا وهدى للناس يستنيرون به ويستضيئون به. لقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحديث عن هذا الوحي الذي قال الله فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا البيان قال الله فيه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فكلما اقتربت من هذا القرآن حسن الخيرات، اقتربت منه تاليا، اقتربت منه متدبرا، اقتربت منه متعلما، اقتربت منه عاملا، اقتربت منه داعيا إليه. كلما اقتربت من هذا القرآن ازددت خيرا وازددت بركة وازددت انتفاعا، ازددت هداية وبصيرة. فهو كتاب مبارك قد شهد الله له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه كتاب عزيز، إنه كتاب كريم، إنه كتاب حكيم، إنه كتاب مجيد. قال تعالى قاف والقرآن المجيد. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا اقتربت منه تاليا رطب لذلك لسانك، رطب لذلك لسانك، واطمأن بذلك قلبك، ارتاح لذلك فؤادك، وارتفعت درجتك. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا اقتربت منه فأنت من أهل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يشفع فيك هذا القرآن يوم تلقى الله، والناس يبحثون عن شفيع يشفع، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، كغمامتان أو غيايتان، وفي رواية من طير صواب، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فعليكم بهذا القرآن الكريم تتنزل السكينة عند تلاوته، تتنزل الملائكة عند تلاوته، تحل البركات عند تلاوته، تنفر الشياطين عند تلاوته. هذا كتاب ربكم عليكم به تلاوة في هذا الشهر الكريم وتدبرا. فقد كان الأمين عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل كل عام بالقرآن مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه بالقرآن مرتين. اقرأوا كتاب ربكم تكرموا به في الدنيا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في القبر قدموا أكثرهم قرآنا، في الآخرة كما سمعتم شفيع لأصحابه، شفيع لأصحابه، أهله كما سمعتم هم أهل الله وخاصته. به ترثون درجة الربانية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تلاوته تجارة لن تبور، فستبور تجارات يوم القيامة. أما الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. فلن تبور تجارتكم ولن تكسد ولن تخسروا فيها ولن تغبنوا ما دمتم مع كتاب الله عز وجل. فاقرؤوه وتدبروا آياته، إذ الله قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. إذ الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته واعملوا به. فلا يجوز ولا يسوء أن تقرأ وتتدبر وتترك العمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. فاقرؤوه ولا تنفكوا عن العمل به، فإن ربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلا تنفكوا عن العمل به ولا تنفكوا عن تحكيمه، فإن قوما أعرضوا عنه وعن الحكم به ويدوا بالشر وعده. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الذين أعرضوا عن هذا الكتاب العزيز وتركوا الحكم به وتركوا التحاكم إليه وعدوا والعياذ بالله بالشر وعد. ولقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات تترى تتوالى وتتتابع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فعليكم بهذا القرآن تكونوا مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فإذا فرغت من عملك فأتي إلى بيت الله، إذ الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا فرغت فأتي إلى بيت الله، اقرأ آية خير لك من ناقة، اقرأ آيتين خير لك من ناقتين، اقرأ ثلاث آيات خير لك من ثلاث خلفات من الإبل العظام. الحوامل ثلاث آيات من كتاب الله خير لك من ثلاث خلفات، كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم أيها الإخوة بكتاب الله، وإلى شيء منه أذكر نفسي وإياكم به، فخير ما يذكر به وكتاب ربنا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في كل اتجاه، في اتجاه التوحيد يهدي للطريقة المثلى التي هي أحسن الطرق وأجمل الطرق، طريق التوحيد، طريق التوحيد. فكتاب الله يهدي إلى طريق التوحيد، وهذه أجمل الطرق وأهدى الطرق. غيرنا تتشعب بهم الأهواء وتعصف بهم الأهواء، ونحن مسلمون نعتقد أن الأمر كله لله، هو الذي يعبد وحده لا شريك له، هو الذي يرجى، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يفك العاني، هو الذي يعافي المبتلى سبحانه وتعالى، هو الذي يرحم، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فإذا نزلت بنا نازلة رفعنا أكف الضراعة إلى الله أن يكشفها عنا، إذا حل بنا بلاء نعتقد ونوقن أن الذي يكشف البلاء هو الله في الكتاب العزيز: إذا مرضت فهو يشفيني، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أصبنا بهم فلن يزيل الهم إلا الله، أصبنا بنكد فلن يزال إلا بإذن الله. تعلمنا هذا في كتاب الله سبحانه: لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينصرف أذى قوم عن قوم إلا إذا طرقهم الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. علمنا ذلك من كتاب الله سبحانه، فاتجهنا إليه وحده، لم تتشعب بنا السبل، ولم تعصف بنا الأهواء، ولم ننحرف عن النهج السديد، فالأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. علمنا أن الله فعال لما يريد فلجأنا إليه. قرآن يأتي للتي أقوم في التوحيد: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يأتي للتي أقوم في المحافظة على الأخلاق، فشرعت العبادات وجاءت في الكتاب العزيز تهذيبا للأخلاق: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شرع الحج ومن مقاصده تهذيب الأخلاق، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شرع الصيام لعلكم تتقون، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. فالمرء الصائم يختلف عن غيره، عليه أن يتجمل بجميل الأخلاق، وأن يتدثر بجسار الأخلاق الحميدة الكريمة، وأن يتزمل بها على الدوام. فهكذا وفي الصدقات التي تبذل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهكذا دوما في باب الأخلاق نهدى بهذا القرآن إلى كل خلق كريم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن في هذا الكتاب العزيز، ولا يغتب بعضكم بعضا. حفاظ على الأعراض، حفاظ على الأموال كذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. في المحافظة كذلك على الأنساب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في المحافظة على الأبدان. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكذا في كل صوم وحدث يهدي القرآن للتي أقوم في الأخبار: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل السبل. التعامل مع الكفار يهدي التي أقوم، مع الآباء يهدي التي أقوم، مع الجيران يهدي التي أقوم. في التعاملات، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في كل شيء يهدي هذا القرآن للتي هي أكمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فيبشر أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، لا يتركهم دون تبشير: أبشر يا مصلي فلك عظيم الأجر، أبشر يا متصدق، أبشر أيها الصابر فلكم جميعا عظيم الأجر وعظيم الثواب. وإذا كان ربنا يبشرنا في الكتاب ويبشر الذين يعملون الصالحات، فجدير بنا أن نبشر الخلق أيضا الذين يعملون الصالحات. رأيت متصدقا محسنا بشره بالخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رأيت وصولا للرحم بشره: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم. بشر المطيعين، بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات، بشر المتصدقين المحسنين. استعملوا هذه البشارات تبث الخير والأمل في الناس، امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله. بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات: فأبشروا يا أهل الصلاة، أبشروا يا أهل التلاوة، أبشروا يا أهل القيام. تختلفون بلا شك عن غيركم الذين أضاعوا أوقاتهم في الفوازير والمسلسلات، تختلفون بلا شك عن الذين أضاعوا ساعات الليل المباركة أمام شاشات التلفاز ينظرون إلى المباريات التي أسموها كأس العالم، التي يرتبها اليهود وأتباع اليهود على مستوى العالم كله، لصرف الناس عن الذكر الحكيم، لصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلقوا مسلسلات، واختلقوا مباريات، واختلقوا مسرحيات، وبثوا الفجور والعريا على شاشات التلفاز لصرف الناس عن تنزيل الحكيم الحميد، كما صنع أسلافهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فكان الرسول يقرأ القرآن ويجتمع الصحابة من حوله وآخرون من أهل الشقاق والعناد، يأتون بغوازي ويأتون بقينات يغنين ويرقصن لصرف الشباب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فانتبهوا لما يكاد لكم ولما يكاد لدينكم، واثبتوا على الوحيين الكريمين، على كتاب الله وسنة رسول الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان ولقلة صبره ولكثرة جزعه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. كما أنه يدعو بالخير فلجهله يدعو على نفسه بالشر، يدعو على نفسه بالهلاك أحيانا، يدعو على أولاده بالهلاك أحيانا، وهذا من الجهل وهذا من الغباء. فترى الأب الجاهل أو الأم الجاهلة يكثران من الدعاء على أنفسهما وعلى أبنائهما وعلى أولادهما وبناتهما. ترى امرأة جاهلة تقول لابنها: الله لا يعودها عليك. وهذا بلا شك جهل عظيم مخالف للهدي القويم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلا تدعوا على نفسك، لا تدعوا على نفسك بالشر. قال تعالى في شأن الإنسان الجاهل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ليس بصبور لأدنى جزع يدعو على نفسه بالموت، يدعو على نفسه بالهلاك. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. ومن رحمة ربنا أنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلا تعجل، لا تعجل، ولد من أولادك عاق، واصل الدعاء: يا رب اهده، يا رب اغفر له، يا رب خذ بيده. واصل الدعاء، واصل الرجاء. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فيذر الدعاء، فلا تذر الدعاء، بل واصل وأكثر منه، فالله يغضب منك إن تركت الدعاء. وتوعد الذين لا يدعون ولا يرجون: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي وعن مسألتي، سيدخلون جهنم داخرين. فأكثر من الدعاء بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين للمتدبرين المتأملين، ليلا مظلما ونهارا مبصرا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، لتلتمسوا الأرزاق في ناركم، ولتعلموا بهذا التعاقب عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، فلله الحمد على التفصيل والبيان. وكل إنسان، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فيها وجهان للعلماء: أحدهما أن المراد بالطائر العمل، كل واحد من بني آدم عمله ملازم له ومرتبط به لا يفارقه. فيوم القيامة يخرج لك كتاب تلقاه مفتوحا منشورا، بمعنى مفتوحا، يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر على هذا الوجه من وجوه التأويل العمل. وله أدلة، قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والوجه الثاني: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر المقدر لك، طائرك الأمر الذي قدر لك، فمربوط في رقبتك، مربوطة في رقبتك المقادير التي قدرها الله لك. مكتوب لك أنك سترزق، مكتوب لك أنك ستبتلى، مكتوب لك أنك ستحبس، مكتوب لك أنك ستمرض، ستعافى، ستنجح، ستتزوج. كل ذلك مربوط معك لا يفارقك، ولن تنفك عنه لحظة واحدة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المقدر لك، ملازم لك، حتى تطمئن، حتى لا تجزع، حتى لا تقلق، حتى لا تخاف. من يؤمن أن الأمور مقدرة قلبه يطمئن، يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا كما قال وإذا الصحف نشرت فتحت وظهر ما فيها يلقاه منشورا اقرأ كتابك أنت عملت أعمالا في دنياك يا ابن آدم نسيتها عملت أعمالا منذ 10 سنين أو 5 سنين أو بالأمس ونسيتها لكن ربنا لا ينسى لا يضل ولا ينسى فسترى الكتاب وستراه مفتوحا وستراه منشورا قال تعالى في كتابه الكريم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه هل يده عائدة على نفسه الله سبحانه غني عنا وعن عبادتنا ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى ولا إثم نفس أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ثم يبين سبحانه ونعوذ بالله من عذابه ونعوذ بالله من عقابه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قيل أمرناهم بالطاعة ففسقوا أمرناهم بالطاعة أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة والصلاح ففسقوا فيها فلما فسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا هكذا قال فريق من أهل التفسير مقدرين محذوفا في الآية أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة والصلاح فعتوا عن ذلك وفسقوا فيها فلما فسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا وهي في أوج قوتها وأوج عظمتها جاءها الدمار جاءها البلاء من عند الله سبحانه وتعالى والوجه الثاني أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء ورؤساء فلما أمرنا المترفين فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فانظروا أيها الإخوة إلى زوال الأمم والشعوب ودمارها انظروا إلى أسباب ذلك في الكتاب العزيز حتى تتقوه ومن ثم تسلم لكم بلادكم إن ربنا قال وانظروا إلى الآيات وهل هي فيكم أم لا فبظلم من الذين هادوا فبسبب ظلم من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما أي بسبب الظلم الذي صدر من اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم بصرفهم الناس عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذه حيثيات العذاب التي بها تدمر الأمم وتدمر الشعوب فيصلح المصلحون ولكن ثم أيدي أثيمة تفسد وتظلم وتدمر فيحل البلاء نعوذ بالله من البلاء قال تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أمم أبادها الله وأفناها الله لا يعلمها إلا هو وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة الدنيا وما فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة، سمعتم قول ربكم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها العمل اللازم لها، ليس من سعيها اللعب وليس من سعيها كثرة النوم وليس من سعيها كثرة الطعام والشراب، بل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عمل لها العمل الصالح المطلوب لها مخلصا في ذلك لله غير مراء لأحد من الناس وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكره لهم؟ إن الذي يشكره لهم هو ربهم سبحانه، هو شاكر، شاكر وشكور، تعمل العمل الصالح يشكرك عليه ربك وإن كان قليلا. رب نبينا ذكر امرأة بغيا من البغايا خرجت مرت بكلب يلهث من العطش فنزعت موقها خفها فسقته فشكر الله لها. فالله شاكر وشكور، يشكر لكم صنائع المعروف التي تفعلونها، فلا تحرموا أنفسكم من شكر الله لكم، لا تحرموا أنفسكم من تعرضكم لشكر الله لصنائعكم. اقرأوا كتاب الله يشكر الله لكم ذلك، صلوا الأرحام يشكر الله لكم ذلك، عوذوا المرضى يشكر الله لكم ذلك، كونوا رفقاء طيبين يشكر الله لكم ذلك، تكلموا في صيامكم بطيب الكلمات يشكر الله لكم ذلك. ربنا شكور وشاكر سبحانه وتعالى، طيبوا قلوبكم يشكر الله لكم ذلك. انظروا أحوال إخوانكم ومدوا يد العون إليهم ومدوا أكف الضراعة لله كي يحفظ الإسلام ويحمي حوزة الدين، مدوا أكف الضراعة لربكم كي يكشف الضر عن المسلمين المتضررين، فأنتم والحمد لله في أمان وفي سلام. ولكن غيركم بلاده تدك كما ترون في غزة، نسأل الله أن يسلمها وأن يعافيها، فتدك من يهود مجرمين ظلم أثما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وقد قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس كما ذكر الله في كتابه، يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقوم قتلوا أنبياء الله، قتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا زكريا عليه السلام وسعوا في صلب عيسى عليه السلام إلا أن الله سلم، وسعوا في قتل نبينا محمد بوضع السم له في شاكل، سعوا في الأرض بالفساد. ها هم أتباعهم يدككون ويدككون بلادا مسلمة مطمئنة بصواريخ وقذائف تقذفهم ليل نهار، تروع الآمنين، يصاب المئات بل الآلاف بالجرح والتقتيل، أطفال يتموا، نساء ترمل سكالا من بعد أن كان لهن أزواج، امرأة تفقد زوجها، تفقد وليدها، بل تفقد نصف جسمها، بل تقتل هي الأخرى. كل ذلك يرى ويفعل على مرأة من أهل الإسلام ولا نكير. ورب العزة يقول إنما المؤمنون إخوة، ونبيه يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هكذا. ولقد قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فنحن نرى ونسمع، والمغيث خير حافظ هو الله سبحانه وتعالى، الذي يغيث المستغيثين هو الله سبحانه وتعالى. فنستعين بالله ونستغيث به كي يرحم إخواننا المستضعفين المتضررين، فإن كنا نفطر ونحن آمنين غيرنا يدك بيته، غيرنا يتم ولده، غيرنا يروع وهو آمن، ولا يطيب له مقام ولا ملجأ له من الله إلا إليه. فجدير بكل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض استطاع أن ينقذ إخوانه المسلمين، فعليه أن يسعى لذلك. إن النبي من وصاياه: فك العاني، هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. من وصاياه إنقاذ المسلمين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. أما نصرته مظلوم فمعلومة لدى الجميع، فمن استطاع أن ينفع إخوانه فليفعل، وإن عجز فبدعوة صالحة. فربي قادر، ربي قادر سبحانه وتعالى، ربنا قادر. فعلينا بالدعاء وعلينا بالرجاء، فلن يقيب أبدا من دعا ربه ومن رجا ربه. أيام وليالي طيبة نلجأ فيها إلى الله بالدعاء، ونجأر إليه فيها بالدعاء، فللدعاء أثره العجيب. إن صدر من نفس مؤمنة تقية بارة، إن صدر من نفس آكلة للحلال مطيبة الملبس والمشرب وغذيت بالحلال، فإن الله يستجيب. لقد قلبت الدنيا رأسا على عقب بدعوة الصالح الكريم الشكور نوح عليه السلام عبد الله ورسوله، إذ قال: إني مغلوب فانتصر. ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لقد أنقذ إبراهيم من النار بسبب الدعاء، وشفي أيوب بعد طول بلاء بسبب الدعاء بعد أن عجز عنه الأطباء، وسخرت الريح لسليمان عليه السلام بسبب الدعاء. فهذا جهد مقل، وهذه طاقة الذي لا طاقة له أن يجأر إلى الله بالدعاء وأن يلجأ إلى الله بالدعاء. في الثلث الأخير من الليل أحيانا هو ساجد أحيانا، وبين الأذان والإقامة أحيانا، وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أحيانا. هكذا علينا أن نفعل، نلجأ إلى الله، فليس لنا رب سواه، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر. اللهم يا ولي الإسلام وأهله أنقذ الإسلام والمسلمين، اللهم يا ولي الإسلام وأهله أنقذ المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم غنمنا بركات هذه الأيام والليالي، اللهم غنمنا بركات هذه الأيام والليالي، اللهم غنمنا بركات هذه الأيام والليالي، واصرف عنا كل سوء وكل مكروه يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من شر ما قضيت، نعوذ بك من شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم نور لهم قبورهم وافسح لهم فيها، واجعلها روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. وارفع عنهم العذاب واكشف عنهم العقاب يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين. رب دينا عنا وعن المدينين يا رب العالمين. أيها الإخوة اسألوا ربكم أن يجمعكم مع من أحببتموه فيه مع الرسول الأمين محمد في أعلى جنة الخلد مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا هنيئا لنفس ختم لها بلا إله إلا الله، يا هنيئا لنفس ختم لها بالإيمان، يا هنيئا لنفس ختم لها بالإسلام. نسأل الله الختام الحسن لنا ولكم ولسائر المسلمين، اللهم آمين. صلوا وسلموا على البشير النذير، صلوا وسلموا على البشير النذير، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.